السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. اتفضل. شيخ، ما حكم صلاة إمامة المأموم؟ ها؟ ما حكم صلاة إمامة المأموم؟ ما حكم صلاة إمامة المأموم؟ يعني واحد كان يصلي مأموما وانقضت صلاة الإمام فقام يكمل فأتم به آخر، الصلاة تصح.